بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. عادت ما نبى توفيق رب العزة تبارك وتعالى دعي تواكد نهر بابك ورين خزمت بيشين وبيشوين شاكمن لباري أو بابا إما أو باب من خن كبريتي على بابي فضل الاختلاط بالناس، فضلي تيك الله يكرمني خلقي وحضور جماعهم وجماعاتهم ومشاهد الناس ومشاهد الخير ومجالس الذكر وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم إلى آخره. جاء إن شاء الله خيرا قزر يكين أن يقدر صل شنم كردوا شنم نيكي كامل جياني في أوشاء كان درجي في نادم إن شاء الله، چونك دو سبابي كتر معنية باسي جياني في أوشاء كان ما نكردوا. عبد الله كوري عامر أفرمي كاتيك لعثمان دري رضي الله عنه باوكم شوشو نيجي كرد ولو شن لا نيوشك يوتي اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك فما أخرج ولا أصبح إلا بجنازته. الله أشوى دعائي كرتي خوايقا لفتنة بن بارزة بوشتيك عبد الصالح كاني خوت بي لفتنة بارستوى. الله والله بياني هو بو جنازة كيان برد برا وقبورسة، يعني أشوى يكسر وفاتي كرت مش بلقي لسروي إنسان لفتنة بيدن بيت لكاتي فتنة بلا كان بيدن بن زور كذا فرسية لفلان فتنة لفلان فتنة. ما المخرج؟ مخرج شيء شيء بكين شعر سر شيء. المخرج هو السكوت. بريتي اللي بيدن بن لا فتنة أفضل بقى إنسان بيدن بيه حتى قتالي فتنة لهدك يدو كومالي مسلمان شر ينكر هردو كيان على إسلام ينهى الكردب وهذا كان مسلمان بن السكوت أفضل. اسكت بارك الله فيك، من صمت نجا. أو حديثيك زور كزنزان حديثي في أغمال عليه الصلاة والسلام، من صمت نجا أركس يبيدن بنجاتي بو. وكأنه من تكلمه فهو شيء معرض للهلاك، معرض بوتي أجو. ابن عمر فرمي نمني إيما لم فتنا وكو نمني خلقاني كوايا بسر رقاياك أرون وأزان رقاك تشيه بوي إسائي وأزان كام الرقايا الراس كام حق. فبينهم كذلك لو حالتك شمان زين كام حق وكام الرقايا الراس إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق. فتنة دي تفيشو فتنة دي أوسا سلم عليك تشيه وقالي أميان راس وقالي والله أول راس أو جماعتك أو ناوك أو كون ملك أو قلوبك أو لعينك. إيتر كل حزب بما لديهم فرحون هم جماعتي هم كون ملك هم قلوبه تلخوش أبو بلقى ودليل وشبهاني كبيتي لسر مزبك وبيرو وشونك إخوي. جاء سرج بدن نمونيك زهر جوانا بويا من أمه البجال فرمي لسر رقا حقك لو كاتيك بالرقا أرون لو كاتا توشي تاريكي وهود يتبعن سريا ای که هولهات و تاریک بو، او سکز نزنه کامر رگ راست که. و یکی بلای چپ آروا زنی رگ که، یکی بلای راست آروا زنی و سر رگ راست که چو. بیا و اقمنا حيث ادركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا. بلام ایم چی مان کرد؟ الله وستعیل شونی خواه من بخوان نجول. حتی او نخواه یه ولت تاریک به ولکی برد. فعرفناه فأخذنا فيه. فرمی چی حتی جل الله ذلك عنا فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه حتى من التاريك يكون معه هولك الرشد تماشاكين هين شوين خوما نور سرق راسك شو نجو الله ولا شو نخوي نموني زور جوان بلا كان بوفي تنزور بس ودام نمون جوان الله بويا دوبارة دسما كل ركردن برقي خوما إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على السلطان أو قنجكاني قريش فتيان قريش أما قنجكاني قريش شركاً لسر شي شركاً لسر سلطة وعلى هذه الدنيا لسر أم دنيا شركاً ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل عليه بعضهم بعضاً بنعلي هاتين الجرداوي أمي أم شر مشاكل إلا بيني بن مالي بني أمية كأي بيني أما قنجاني قريش إن شر لصير كرسي وذا صلاتك والله قمنية أو جوتا نعلم بالدنيا والسياسة وذا صلاتك أو أنها قرم أو جوتا نعلم عبد الله كريم عمر فرمي رضي الله عنه هلوها لشعبي وهاتوا الله مسروق اگر بيان بوتايا بوچين نچوي بجداري چي بكي اما بريتي بولا بابي بيشي فضل الاختلاط بالناس بابي بيش او بوكا بريتي بولا بابي العزلة عند فساد الناس استحباب العزلة عند فساد الناس بريتي بولا لو بابا بابي دواي أو بريتيه لبابي فضل الاختلاط بالناس من الشعبية الله مسروق أقر بي بوت رأي يعني قليان لي بكر دائبي يعني دي مسروق بوشي نجوي لك الله علي باش داربي بوشي نجوي ناوجي شكي علي ولا دجي دج من أكاني شربك يعني لو ما يعنك الله لجواب أيوت هركاتي ويان بي بوت أيوت أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا نعم. قال فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان ملك كريم على لسان نبيكم وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. أبي باشا إيوه قليلة منك أقر إيوه برامبري يقر راوس شربك فريشتيك داوزي بلي يكتر مكوجن إن الله كان بكم رحيما يكتر مكوجن آية أبو الرجل اللي بردم تانا شربكن وتيان بري والله شون يبو الرجل اللي بردم مان ليوتي والله يا آياتك يا قرآن فريشتيك بريز ذهب زان وبصر في غمريك بريز لزباني في غمرك تان آياتك شو محكمة نسخ نبوته بلي نسخ بوته أي شون بتشم شربكن لا فيتني أما لبقل علي رضي الله عنه كعلي بنص حديث رسول الله أولى الطائفتين بالحق شل قال معاه شل قال خارج قال خارج وصدر صدر صدر حق أمة كوكن لسربي علي صحبه لقتالي لقى الخوارج لقل معابيشة ببين نص حديث بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام أو للطائفتين بالحق لبيشترين طائفة إلى حب حق ولا معاوية حق تلا لو شر وعلي لصر حقه لو شر لقل معاوية كراه رضي الله عنهما وارضاهما لسر أهو وافرمي تجاي خلقانك خريك بو الدنياي خلق آخرتي خوانا دورين الله رجع الملك عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله وتي أزانك دور راوترين كسا الله وتي أن دور راوترين كسا وكسا تاني كدنياي خويا فروشي الله وتي لو دور راوتر وكسا تاني دنياي خويا فروشي بس بآخرتي خلقيتر يسا هاي الدنياي أو كسيكا كي آخرتي فروشي والدنياي في بدس إهنية وتي لو بدبختر ولو سر شورتر كي بعقلتر أو كسيه كآخرة فروشية بدنيا خلقيتر كابراء يا خليك قزاف رابردني خويتي آخرتي خوي فروشتوا والله مخوي بي رابري هاي آخرتي أفروشية بدنيا خلق هاي بياوة كجية ببو خلق آخرتي خوي دوران دوا دنيا خوشي حاصل لكردوا ميموني كوري مهران رحمه الله أفرمي شريح لفيتنكا يعني فيتني عبد الله كوري الزبير لبث ما هني نكر باش داري نكر نودا نصال باش داري نكر تدخلي شي نيك لو موضوع بشيري كوري عقبان قال بيزيد كوري شخير مت مطرفي كوري عبد الله كوري شخير لكاتي فيتنا تشيكر كاتي فيتنا كالرداء وتي كان يلزم قعر بيتي بابن وببن مالي خويا ولا بن مالي خويا دانيشتو تنالدني شو جمعه وجمعاتي خلقي شو حتى او نفيت اشتي واجب ولا انه سلف لكاتي فتنه حتى بجمع وجمعاتي جناتو هاي شيء ابو جمعك هاتوا وجمعت ناتوا لكاتي فتنه وان شاء الله اوي صحيح دروسه اقر فتنه كزور قوربي نيت جمعاتي خلقه جمعك بكيتو بشي حتى اقر تنتريجبو حتى اقر تنتريجبو نيت جمعاتي خلقه هي تنجي جمعاتي خلقه وتنهاتي جمعة كيان لقلك عمل لكاتي فتنة زور زور قورية ويا لكاتي فتنة قورية ويا با أقاما لخومان بي ولفتنة دمي خومان بقرين أبو العاتية الله لزماني علي ومعاوية من قنجيكم ويزوت وأنا امتياب وحزم له موديلات وخواردن وجورشت أنا بو الله أبو خم ريخست وخم أعمادة كردو شم تماشا كما دو ريزة دو جيش برامبل يقرا وستاو أم جيشك أو أندق قوري أو سركي ديارني أما جيشك أو أندق قوري أو سركي ديارني والله دي من يزور نارحته طلع يا شيره دو جيشر دو كان مسلمان سبحان الله خلافك ناو أمتي محمد رزبو حتى يستاش أسالي لنا أمتي محمد ماو حتى يستاش أسالي لنا أمتي محمد ماو أو في اثنيك لبين الصحابة رويدة البوين علماء فرمنشي ونمسك عما شجر بين الصحابة بو ويقولش مشاركان وإلى سلامة كرت دسيش ماني لسلامتك زمان ماني كشمشيركي دم معنا ستيا سلامتك ويش مشيركي دسيش مان لسلامتك همش قاعديك عقلاني لوجيكي منطقي شرعية خلاف يويك على ما قاعديك الرشوك بما يرشوك بالرشوك يا بيني أما الرشمير ومثقف برشم ببثب قاعديك مثقفاني يا بيني شرك نشمشيري من اتيابه نزماني من اتيابه وشي باسيبك باسی بکی خیرد نگا. اگر بی پیکی خیرد نگا. اگر نی پیکی شرط بونسری. تلک امت قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبت. الله بخومت. الله سری هر دکان میگه تماشا کنم. املا الله الله اکبر. ولی شرط الله اکبر هر دکان تهلیلات کن. لا اله الا الله کن. الله خومتم. كم لم دوانا كافرين؟ تالا دجي شرق. باشو كي زوري لي كردون بيان بجداري لم شرق. الله والله أبو يوارم بسرنا قرامو تشنبو مالخومن. أما أبو العاتي وافر. هلوها شعبي أفرمي ما اختلفت أمة بعد نبيها أم أثر زور قوربو. ويحزم كرد بدم برقيتانا ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها هيج أمتي يكني دواي بيغمرا كان خلاف لبين يدرس إلا أهل باطل كان سرك بسر أهل حق وهي خلاف غراب وهي الشرع حتى دم دم مجادلة كرد الشرع جائزني وهيك يلا هر سلبي كان واشتخراب كان أم فيسبوك وأم تويتر واتساب وتليجرام وأم بزمانا قولت لي مفسدي أو تاني بتشويني ميراءات وجدال ودمدم بالروان بيب كان زورك لك إيش السياسي كان هي لساحة يمر سياسي كان كشيء سياسي قولك تأس ولات وهريم لقيلانة يعني بالروان بيب كان وفيسبوك أو إنترنت يعني لبير ما نروى أو يكبي وتر بهاري عربي دروس بو إعلام زورك لما حليني بيانوايا دوري الرئيسي تاع فيسبوك الراي لدروس كردي لوروجاندري لجولاندري يعني شي بلا كان يعني وسيله كسبحان الله اساني شي لبردس همو كسك اطواني بكاريبيني يعني همو كز اطواني كاريغري بالراي عامه هربو يا قيل انا كان او غوراب خو يسحب حل بجاردنا كري لهمو دنياي بلان خو هالراي خلقي شا او كاريغري دروزناكا بلا مدير رأي خلقك بو كاري قريد روسيك شكرا رأي حقيقي خلق هركز قساك هركز هي خوي الله برزة كان موسى كابراء كتبه أنوسي بيو ما عندو أبو شو دوانو مانو دوانو صالو سيانو بيو ما عندو أبو كاتك أكوت بازارو أكوت بردسي خلق أكوت بردسي خلقي عاقل جيرا كان بيرمندا كان زانا كان كتبة شي بايخي نية خلقي نية أمرت كتبك أمرت بويا ديان وصدان وهزاران كتاب مبالغة ناكم هزاران كتابة هالنما هالرشتوه فوبتاو بوشي لبري قدر نرخي نبوه بري قدر نرخي نبوه أي السكابرة نانا خوالة بانانا كي يقرأ رابورتا نسيلة زنان خوالنا كي أو يسنانا خوين ولا قل فلان ولا قل فلان أجمينيتو بو جيلي دوايا مجمعيني تو أوسا هركز رأي بوايا قلم ورقي بيويسو أديب مفكر بيرمند زانا خلقي خاون قلم أينوسي طاقتي بيويسو ليس طاقتي بوشي هر شيء يقدر يكون هنا كتب نفسه طاب بلايوتو يكسر بلايوتو بوت يعني بقول منا كسيكتب يكتب شو طبعي كباري جركا مصاريفي جركا كتب كبلاو بيتو تدقيق وانا وأسان بلاو نبيتو بلا أم فيسبوك أو أم إنترنت أشتكاني أسان كردوه هربوي زور منوسر من بدروز بوا زور روشن بير من بدروز بوا زور مفكر من بدروز بوا هموش تها مو كسي رأي خويه ده هربوي ها تماشا كي دم دمو كيش ما كيشك لا إنترنت هيا ولا فيسبوك هيا اللي هيك فيه كنيه لكاتك الإسلام نهي اللي يكردوين زور كزوا زاني آية وحديث كان فيسبوك شملناك سيكردني اشتي حرام فيسبوك شملناك دم دم كردن فيسبوك شملناك غيبة كردن فيسبوك شملناك حرام مكان فيسبوك شملناك فيسبوك مستثناء لي إنترنت مستثناء لي واش نية بويا اگر بيما سرباسي دعوه وبانغوازي الإسلام براسي چنك دوري بولا بلاو كردنوا براسي لبرانبري اوش كاريگري هب ولا برو دعوه هناني دعوه بانغواز لپیشاندانی و نیکی ناشرینی دعو بانگواز هر بویا ابه انسان آگا دار ببزانی چی الله چی انوسی بحثی چی اکا ابه بزانی لایکی چی اکی ابه بزانی چی بلاو اکی تو چی بابت یک هینی اکی لای خود ای هینی بلاو اکی تو هموشت یک للدنيا يا هم حركات وسكناتك في رشته السرشانه تينوسه خليك علم بن خليك اشتي بسود بن خليك اشتي بكلك بن بابتي زانستي بابتي بالله كانوا لو بابتك اشتياني كحلال كان ما شاء الله يعني زبيب ريتي لحلال يبون يكز الا يعني بين بدن لحرام كان بدن لو اشتياني كحرام ولا شرعي ألين كاتك عروي بول زبير قصري وكوشك يدروس كله لمنطقة عقيقة خلق لين ذكرت وتيان أيبو نارو إلا يمز قوتي في أغمري خواني صلى الله عليه وسلم دروس كيتو تشويت العقيق كوشك اللي داو جفوت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيش قصيك جواني فرمو فرمي رأيت مساجدهم لا هي مز قوتا كان ينبريتي القصي لا وكي وله وأسواقهم لاغية بعض زارة كان نشان أو خلي بعض زارة شوني له له والفاحشة في فجاجهم عالية فاحشة شيش لكولان وكوشا كان ينا ما فرسة فكان فيما هنالك عما هم فيه عافية براسي أو شو ندور دسا زور باشترى اللوي لبردسا قال أحمد بن عبد الله العجلي عروة بن الزبير تابعي من ثقة رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن ريكو الزبير تتاخله هش في اثنين كنا كرتو بويا يكيك لما ناقب إنسان لقص في نقص أنك تداخل في ثنا أنك لا في ثنا في ثنا شيء برا كان في ثنا بريتيل ويدو كومبالي مصولان الشرب كان بيكو يعني قياسي شرج كسرعنا هروها لجيانمي ابن محيرزة هاتوا ألن كان صموتا معتزلا في بيت بيأك بدنبو ولخلق دورة كوتو لمالي خويدا أنشت على كل آثار زورم هنا ولمبار وبلانبا بواندا اكتفاء بكم إن شاء الله تعالى تنهاب قصي سفيان كوتاي في المكافر لولا أن أستذل لسكنت بين قوم لا يعرفوني والله لبلو نبي الزليل كريم وخلق قدر نازانا أتشم لشوين يجنشتجي أبوم كقدر من الزانن ولشون اللي نشتجبون كخلقنا من ناس شو شو اللي خلقنا من ناس بي إنسان في ربك لكاتي فيثنا لكاتي بلا لكاتي محنة اللي خلق دور كويتها أو سلامة أبوي بابي دواء أو بريتي ولا بابي اعتزال إن جادين سر بابي اختلاط تيك الله وكردني خلق واتهرش تيك ولا لشون يخوي جوانا دور كوتنا ولا شون يخوي ظهور جوانا ولو جوان ترنية تيك الله وكردن لشون يخوي لو جوان ترنية بمغيريان وت بياوي كي مجاملة خلقك وتي إن المعرفة تنفع عند الجمل الصؤول والكلب العقور فكيف بالمسلم وتي بو مجاملة خلقك مقسم نرم نبي لقال خلق إنسان لقال وشتركي قصي نرمة لقال صقهارك قصي نرمة تأثيري هي أي بو لقال مصر نقسم نرم نبي قصي زبرتوان تاخيدان كردوتو أجل لك أود تزبير بان سريع ودعيسي قصي نرمي لقالك نزم وتان حيوان داري كردو يزاني حيوان وشتاني هي قصي نرمي لقالك تعاطف لقالك حالي بيلي تقيا حيوان تورب لي أفهمي حيوان وتان حيوان داري كردو يزاني من حيوان داري من كردو بس بينيوما زور بينيوما أو تعاطفهم لا حيوان بينيو زور لقال خاونا كيا تربي لي أفهمي قصي نرمي لغلق أفهمي أزهنت والله حيوان بيني وخاونا كي باني كلو بناوي خويا هاتو ولي دسي هنا وتسريا أو إلى غل كردوا وزانيتي أوش دسي أوش دمي هاوردو بلاي بلاي خاونا كي دي أي مسلمان قصي نرمي لغلق زورت بيشوي بلاي خون باريت يعني قصي قصي قصد خوش بقصد نرمي لغل خلق ويا بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم أو حديثة لو أني زوركز نزاني حديثي بيغمري عليه الصلاة والسلام بل حديثة فرئي ايوه ناطوان بارب دانه مكس كي هي باري بشي همو خلقك هزور بي خلق همو خلق بارين بشي همو خلقناك إلا ما رحم ربك ما قال سردمي سردمي داري أسا هنيك دروز بن بارك يعني نزور الله أطواني نزانا بشي كان كسي لسر زي بيبدي على كل إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم لا أطوان ببارتان بشي مكسي بدن أي بشي بشي خلق دي فرمي ما دام بارتان بروغشي بروغوشي دان بشي خلق دي والله براك أو سلام عليك تأثيرك هي أو بزق تأثيرك يسوين بخوا من أي شبهن بأشياء أشيعة أشيعة تشكى شو بكابر عرق ليه ده طب تأسي اللي طليك بزقيك يعني زلام مبوا جار أبوا مثلا دسي اللي قال دوام مشغول بما مجال بنبوا جاري تلاتوا دسم اللي قال دوا بزقيك قلتوا ميجي تي آيسة دلو مرتاح يعني سبحان الله بزقيك أروت أنها وضلي رك دلي أقواري رك دلي أقواري الله يضلي شاقة كي تويبور يعني زور عجيبة بزقيك هاري قاري خوي هي روخوشي كاريغري خويا هي دسا ودسا علم ياسا سلمان بيتي كاتي او دسا ايدي كاريغري هي الحديث افرمي دتاوني نوري وكو قال لا دار وري اما همو بريتي لا شي كاريغري كان يتيك الله يكردي خلق امانه دروس هي تاع دور كيف شنو دروس نايت وهي لابد من المخالطه التي يتيك الله يكردنا بانغاز اسلام بشي بلا بيتو اگر هر کس لمالی خوی دانشی دین بچی بگات خالق. اگر تو بس لگر رج داره کی ریب کی، بس قصه لگر رج داره کی بکی، بس سلام لگر رج داره کبکی. ای او کانتر. ای اسلام بکی آت و. اسلام بکی آت و. رج کره پیشتر صوفی بود. طلب من الحمد لله تی بود درس کانی. یعنی بچه داری درس کانه که. ودی پیشتر خوی صوفی بود. الان شوهرم بسیاری که متی بسیاری گله کرد متی ما مصاح. هني كس هن فلان بيلو بوشون يعني تيك الله يهن بكين وتي صوفين تمخوت بيشتر چي بيته وتي صوفي بما يو تمخوت شون اي تسري سعمان هيك يتشاك ورق بيك ستك الله يكردو اي غير دوش تيك الله يكتر بك بيتير تسري وتم بوكي طبعا بوكي جالي خوي امين بي فهمي زور هلاها او جهو تاني افرت كعابا بسر بو بس لقل افرت يكر ريكا عاباي بسر بي يا خوي دا بوشي بي او بي اي وافرتي كسيني سريبتي اي وافرتي كجول بركي لا يقنيه اما جنابي هم وافرتي بك شكو دعاي عباك اشترى او بقوة تلبون منا عباك اشتدزي بو يكيك بو او قيدا بو يدانا بو كسيك قايم بي خوي بو كسيك جاذب يها بي نكسيك نرمش البي جاذب بي خلق رايك يشي نو والله لا شوين يخد دانيشي بعد زما يكت يجنفوتيتو بعد زمان كتجنا فوتي ابن الحنفية رحمه الله ابن الحنفية محمد كوري حنفية كري علي كري حسيني كري علي كري أبي طالب. أفرمي ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له من أمره فرجا أو قال مخرجا. الله حكيم يا كسيك تيك الله يكسان يقناك كاتيك الله يكرنك لا بد منه بيتك الله يناشاري بيتك الله ينك حتى من أخوي يقول درويك اللي كاتو أقول تيك الله يكرني يناشاري وبيك يبيك ككردت بمعروف بيك بمعروف بيك هروها بيوي قالت لين بوه بيكوري منبه وتي بريار مداوة لقل خوما قصيك من كردو يعني بريار مداوة تيك الله يخلقنك وتي نيكي شمكا لا تفعل اشتوانك إنه لا بد لك من الناس خلق اشتياك لا بد منه خلق إنسان ربيتك الله يخلقك وكو خلدون رأي إنسان مدني بالطبع إنسان حرب الطبعي حزل شارسان حزل آوى دانية إنسان خوابة تنياي دروزين كردوا كردوا رأي الله تنياي بس بخوابة إنسان حرب الطبعي حزل داتيك الله وحزل دور خلقك لدور بريبي ولا بد لك ولا بد لهم منك هم توبي في البوانا هم أونش بيسيان بتوية ولهم إليك حوائج ولك نحوها أوان بيسيان بتوى بيتوش بيسيد بوانية تو خلق بتوى لا بد منه توش بو خلق لا بد منه كواتا هردو لا بيبو يكتر بيسيان ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا أو سكوتا نطوقا الله يوتي لناوي أنشون با كربا كيربا أصم سميعا كرب وببيسة أعمى بصيرا كرب وببينة كرب وببينة وهروها بيدن يقبو قسجبك بيدن يقبو قسجبك يعني شيء يعني قدر الحاجة ببي بي بيست قد با كربي وكأنه أو نكره جنابي ستاق سبكي وبج بيسا أو ندب بيسا كبي بيسي بيتي هلو هاوها بكوري منبه أفرمي استكثر من الإخوان براد بازور بي برادرد بازور بي فإن استغنيت عنهم لم يضرك أقل بي بيسي بيانا بي زرد ليدن برادرد زور بي زرد لينا دن وإن احتجت إليهم أقل بي بيسي بيانا بي زرد بي قينن نأي قازن جبيا جينن أنا والله شون برادر زور قازن جبيا جينن نقص زور جوان إن استغنيت عنهم لم يضرك وإن احتجت إليهم نفعك بيسد بيان بيسد بيا جينن بيسد بيان بيزر دينا دن برادر زور بي مكحول على إن يكن في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلى أجر تيك الله ويجهر خير بي بلام دور كوتنا وهرب باشتر سلام التر يعني أجر خير جت يبي بلام دور كوتنا وأسلم تر وباشتر يقص لباري عزلة وككرد من لدرس كان لباسي عزلة وتمان شيء إنسان أو نتيك الله يبكى قدر الحاجة بي بي سي بي بي سي جمعية جماعة أما أوي إنسان هي برد دوام بلغل رفيقة كان برد دوام من أو كسانة قد ونازن وخش حال من الأشيان هنا وباورجنا قد مرتاح من الأشيان هنا وغلط شيء إنسان بس شوار ساعات لغل رفيق بيت لغل خلق بيت بس شوار ساعات إنسان تيك الله يكرني لغل خلق قدر الحاجة بيت بي بي بي لغل خلق تيك الله يكرني شو كتيك الله يضر رقاك إلا مقر كسي هانا داوت أقوى إخوة بوتشاكا وإن شاء الله فيه نفع وخير هربها لجانم ابن أبي ذئب هاتوا أظن كان من أروع الناس ورمي بالقدر أظن بيايكو لا لا لا أو خلق كان أبو كزور زور وارعبو زور دنيا نويسبو شاوي لدنيا نبو بلهم الله بيايكو رمي بالقدر تومتي قدرين أدا فلان قدرية الله وما كان قدريا براسي قدري جنبو أي بوتي بيانو القدري الله لقد كان يتقي قولهم ولقسي قدر يكان خوي أبارس وقس كان يعني عيب دارك ولكن كان رجلا كريما هل وندبو بيايكي بريزبو يجلس إليه كل واحد هم كسل قل يدانشت ويغشاه ومكسر يشتيك الله بيكر فلا يطرده هني نيكر فلا يطرده دري نيكر كسر بيت المال لنا سرداني دبكر دري نيكر لما ولا يقول له شيئا هيجي جي لقل نيوت كدريشين هيجي جي لقل نيوت وإن مريض عاده أجن خوشك وتأسر دانيك فكانوا يتهمونه بالقدر لهذه وشبهه ويتومتي قدرين أدا بعضي دبر أموها وشيء وكان يعني يقولون كابرا معروف بيا إخوانا سو الدنيا نويزبوا كي شيء شيء بوتي كلاوي خلقي خرابي كردوا وخلقي خرابي شتي كلاوي كردوا لواني بيروبوتوني خرابوا ويوتي أنا ما ديار قدرية بيروبوتوني وقوانا بويا بويا أوان دينا مالي الله راسي بيا عيبشي نبو بس عيبكي هو بيا بريزو وقصي نرمو لقلها مو خلقي قصي زور نرمو قصيني دال الرويان ويا خلق بيان وفلان كاس قدرية بلام راسي حقواب ولا روي أنا روي لبران بريان قرش كردايته روي لبران بريان قرش كردايته بلام لواني أم بيهو قماني خيري زور فيها برد بيت ويا بحل سوكوتي لقل كردو ألا بأبي أسامي أنت فضلك ورعياض باشا يا أبو إسحاقي فزاري ألا يوتي أن كان فضيل رجل نفسي وكان أبو إسحاق رجل عام فضيل كريعاض كان إناسي عبد معروفك عبد الحرمين خريج عبادة للحرمين وتي فضيل بياوي خوي بو خوي بو أما أبو إسحاق فزاري بياوي أمدو يعني كسيك بو خلق نفعي بيت جاواز لكسيك نفعك بس بو خلق بي كسيك بس بو خويتي عبد يك بو خوي عبادتك أي أبو إسحاق فزاري ما شاء الله يعني علمه زاناكي ودانايكي بلاو بو يوا الله رجك ب إسحاق أزرق رجوتي ما أدركت أفضل من خالد الطحان لخالد الطحاني باشتر خالد كل الطحان باشتر من بينيوا كان بوالي ما قرتو سفيان ابن بينيوا يعني سفيان بلى سفيان لباش لسفيان باشتر من بيناه بوشي الله لخالد طحن باشتر من بيناه أروتي كان سفيان رجل نفسي وكان خالد رجل عامة سفيان بو خوي بو عبادتي أكل أما خالد لخدمة خلقه يونس كوري عبد الأعلى الله يقول لإمام الشافعي رحمه الله يفرمو أي يونس خو قرثنا ولا خلق دور كوتنا ولا خلق دشمنت بودر وسكا نرم نجبي لقى الخلق وهم شرط خوش بي لقى الخلق هاوري الخراوت بودر وسكا شيء مجربة يعني أو كسيكا توانم نمنا بيا المؤسسة خلق كي برد دوام روي خوشة ولا هم كسيكا ينكا بوي تماشا كي بشاك وخرابت يكال يكا هو معروف شرط الله انكاز ما شاء الله روي زور خوشة يعني شيء بوي هنا عداوت بود دشمنت بود روسا که اما که اما اگر بیاد تو رود گرچ به لگال خالق میتی کلاهی خالق نکی دشمنت بود روسا که میشیم خوان تعلق میشیم تیان تی کلاهی خالق که اینه رود گرچ به لگال خالق ای اگر برداوم روشید خوش به لگال خالق هر برداوم رود لگال همو کسیه که بیاگو من رفیق خلافت بود روسا که فکن بین المنقبض و المنبسط یعنی شافعی والله هنی قصه گمان روسا کی سند کی او بیا اون لا أم قسم بهني وتم أما قسي شافعي إن شاء الله شكرا بردي لحكمة سبحان الله ألي بوي يوتي أي يونس فكن بين المنقبض والمنبسط لبيني أو كسبك هم ألي عرب الله سي ألي نا أو نشيرين بقود بدري نا أو نشتال با بريك بدري باشا أما بريتي لما فكن بين المنقبض والمنبسط لو بين با الله رجعة الشافعي بيوتم سكان الشافعي مي ما شاء الله يعني الله يوتي رضا الناس غاية لا تدرك رزابني خلقي آمان جاك هيج كس بيناك وليس إلى السلامة منهم سبيل وهيج رقا يقني سلامة بلا أشي لتوري خلق إلا خلق يقول لتوري خوا خلق يدروزنا كردوا شني خلق يا أخوانا راسي زور فعليك بما ينفعك فالزمه جاسيك بزان شي سودي بوتي يبدأ زكرا بيو كنت يقول خلق والله أبزان خلق حزل وكان خلق حزل وكان أقر صدق حزي ليبك دك زي حزي ليناك كواتب دوائر رزابوني خلق مقرب زان چي سودي هي بود بيك چي سودي ني بود وزي ليبين المأمون الله خلق سيجور أم قصيش زور حكيمان أبو يعني سيجور زور قول أبو الله خلق سيجور لبريكا رجل منهم يكي كان لم سيجور وكو غزاوا خواردن و خوراک وای لابد منه هو کس زانی خواردن نخوا خوراک نخوا اما جوری کن غذای خوراک لابد ابی بخوی یعنی ابیت یک لایو کی و منهم ک دواء و یکی ک الغذاء یکی کن ک دواء هو ک درمان وای يحتاج إليه في حال المرض لأن خوشي في يسيت في أكاية يعني هنيك يا إيكي كان لا أبو أبي وكو خوراك لقلت أبي جوري كتريان وكو الدواء لكاتي في يسيت يك الله يبك زور جوانا مقصد سي ومنهم كداء مكروه على كل حال جوري كياني دردة هو كان درمان سيم دردة لها محالتك خراوتك الله يبك لها محالتك خرابتك الله يبك أبو إسحاق الشيرازي قال سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل الله بسيارم كل خلق وتم برادريك بوفامي سبحان الله أبو إسحاق الشيرازي لو سردمي أو بالله بدواي برادري بوفاء أكرم يعني شو بقصد يعني برادري بوفاء كما خلقي بوفاء كما وصدق والله الذي لا إله غيره أم زماني أمي ببيني أشياء شيء حبو باش انسان بروت مالي خويا تكلاوي خلقناك او يزور لي اميني او خيانه ليك او يزور لي خوتي ظليمه بخوا اما هي اما ايتر زور دل سوزما او خيانه ليك او يزور لي سلامتي لا بشتوليت ده او بزق قردي باش بخمس تي اجر سريع سبحان الله يعني زمانك بر مينتي بويا افضل واي انسان خويا تكلاوي خلق بباريزي قلت يا كلاوي خلق بفارسي جاء فنو تمسك الله فقالوا ما إلى هذا سبيل كبلن الله برسيارم كل باري برادري كي بوفاوت يعني اشتي هذا زناكي برادري بوفاكوا أبس حقي شيرازي الله تمسك إن ظفرت بود حرين بقري أقر دست كود كسيكي عارين إنسان أو ساوتو هنا أعزاد حر أقر حر يكدس كود إنسان يكدس كود خوشتي غركو دوستدبو فإن الحر في الدنيا قليل إنسان لدنيا كما إنسان لدنيا أعلن إنسان إنسان إنسان كما رأسه زور خلق إنسان أما إنسان إنسانيتي تيايا زور كما هو كتشون بياو زور كزي نيرا أما بياواتي بابي كتر باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين أما بج إن شاء الله شين سرهني نمنا بوي بابا كان طاوكين بيرمتي خوي جورا تبارك وتعالى وأمشكو تبابي أمشو معنا بي أمشو أمكو تباب معنا بي يا برا إن شاء الله كو تباب معنا بي أسلمي مولاي عمر وفرمي عمر هاد بوشام كان زيكي شام بويا دوري قرتو غلامك وخدمتك على كشي لقال يابا شو غلامك هي ناقص يسر عجرك الله عباس يشان لقلبه وتي أي أمير إيمان دارا تو أبم الشواز بريتنا وفلسطين وا شو نبيت إمام عمرات وبرشان شان فتح كلا بوي تصوري أما شدبكا وبزان شن خاكيبو بابا كما بابي تواضع بابي خاكيبونا إمام عمر رضي خوالي لبي ولاتيك فتح كراو كيش بيت المقدس شو بلو بيت المقدس كالبلكي هل قرابها بل يشركا لغل غلامكي غلامكي زبان أسبكي خوشي لهني رأيت الله رشمكي كيشاوة عباسي جاوة ليانا بيايكي جوان شوارشانا كالبلي جوان وقوزة بل عباس رضي الله عنه الله وتيانا يمير من داران خلقها بيش وازم الله فايدين أكل الله خلق هذا السلام إلى عباس كردو بطاريخ كانوا جورا كاني جورا كان سلام إلى إمام عمر كربوي كلي لكي بيت المقدس تسليمي كان وشتانا سلام إلى عباس كبيان زاني عباس خليفة يو عمر خزمة كاليتي أو غلامش خزمة كاليتي الله أوجه يد مني مأمة مني مأمة يا ما جيبوا إمام عمر كن شو عباس البركي جوان إمام عمر البركي ناشرين إسلام أبا وكيف يشتت الله في براك أنا ومن بين باشني استبر ثابت لم مختار ده صلاة دارك معروف ببا دینداری یا هر که بود سرکی با مسلمان بناسره و سرکی ولاتی که مسلمان بی ولد دلوی ولاتی خوی با سرکی مسلمان هکان تماشا بکره و سرکی ولاتی مسلمان جلو برگی بمشه واسه بی چون بیت مایی گلتا جهره با چیش وعلم عمر کوری عبدالعزیز رضی الله عنه مزگوتی اموی رازین را و زور رازین را جوانیان کرد و قوزیان کرد و معماری و که انسان احاتا مزگوتو مشغول بو نجوان امام عمر هم بو خلیفه گریکی و بیروخینه و تی امشتا خلق مشغول کاو جائزی جنی زخرفه مزگوت الو تی انا امام عمر میکا روشی گاوری اگه احاتا بینابیتی او نجوانا لحسودی لهو شوتو لقاره والله ما دام كافران تبراك انا نيروخين شكا شتيك ما دام درك يتو او شتانيكا بي بي وتري اتاكيتي سروكاياتي لتويا ديال ببي اسراف ببي اسراف وهل لا باتيا يا بيت يعني بو يقال طب مسلمان انك واضح ها؟ اقل شيء كسي انواع نكردو يعني بس من باسكم يعني كسي انواع نكردو بس من باسكم يعني هروها أرين عمر رضي الله عنه حذفي كل توالي مدائن أرين كوتر سواري قدريجة بو وقدريجة فيجو والي مدائن الله بقى يدري جاكشو هل وها علي كوري حسين كاتي ربك الأبراء كان مدسة كان يزور نيا ورده بيشاو هاي زن ريكا دسي الرواب ديت الله نيا هيش دسي لراني زيات البروه بو يبدو نوك توشي كبير بي هاي ثانية أن يجار رجور ركدنا توشي وكو فشي بيو ديارة هاي يبدو با توشي فشي نيا هل وها علي كوري حسين الله كاتي برقاب الرشتايا بكز نيه ود انا تخوات زحمت نبي انسان رناك بريكا كس نيه ريكا في بكري انا جاري كسي هاس ريكا علي بي زحمت يا زحمت علي بكز نيه ود بي زحمت بكز نيه ود ريكا بوتشولك عليك اي ود هو مشترك ليس لي ان انحي عنه احدا ان انحي عنه شو كان نصب لسريا ادرك لخفته بعكس كسر الضموى لا تظهر لثقلهما درناكم لبري قرس الله يوتي الرقاء مخلقتها مشتركا شون من بوم هي الرقاء وش بو هي الرقاء او الرقاء بو في بلا ملاتش اشتوى انا وسلفة بيني وبنشتا هنايا اما تشين بيرا خاتو اشتوى ترمان خيون لمشو انا هيكي كان جاري كان اشتوى خورماي سنت شيروكي كان زيق لم شيروكا يعني تعتبروا ماوي بيش يسابوا من باس كردن وكو بابا ان خرمه سندوا سوتكي بو جرا جرا وشي تي مو خرمه بلا سندو خو سوتم لين سندو تي خرمه بس سوته وفرشت يعني ايما شو الروش تماتا سي برتا خالصين وعلى قو قز روشي ودكان دلقم تقر ما انا زاك ايما تماتا ما سندو نق على هذا بيد ما يحبوا هر نشوا بيد ما نشوا بيبدا كان في هذا كان اوا بن راكان ام بي انا اوا بن بو يبن تقود بيما المهم نمن الزورة أما جاكم ككاتكم طاوو نقدر نبرين ونيتر من نسيبو بلام إن شاء الله بوندك كفاياتك أيوري هدايات من ده وإصلاح حال منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.